أحسن الله إليكم. تسأل أختنا عن ألفاظ منتشرة عند بعض الناس تقول لا رحمتم ولا تركتم رحمة الله تنزل، هل يجوز قول هذا وقول متى الفرج يا رب؟ الجواب أن الشخص عندما تأتيه إساءة من أحد في نفسه أو في عقله أو في ماله أو في عرضه أو في دينه، فإنه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الخلق لا ينفعون إلا بإذن الله ولا يضرون إلا ما كتبه الله جل وعلا على الشخص. أما بالنظر إلى الإنسان من نفسه فإنه يدعو ربه عندما يريد جلب نفع أو دفع ضر، يدعو ربه بالأدعية التي ليس فيها اعتداء، فيدعو بالأدعية التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة، ولا يدعو بالأدعية التي يكون فيها اعتداء، وبالله التوفيق.